بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي ولازمنا في الكلام على أحكام الإمامة وصلاة المأموم خلف ذلك الإمام. مر بنا في الدرس الماضي الكلام على إمامة المحدث، سواء كان حدثه أكبر أو كان حدثه أصغر، فما حكم صلاته وما حكم صلاة من خلفه. معلوم أن صلاة المحدث إذا كان عالما عامدا ودخل في الصلاة وهو كذلك أن صلاته باطلة باتفاق، ويأثم على ذلك، ومن أهل العلم من ذهب إلى تكفيره وهم الحنفية. لماذا؟ قالوا لأن هذا اتخذ آيات الله هزوا. ولا شك أن القول بالتكفير قول شديد، فإن من الناس من يذكر الحدث مثلا وهو إمام أثناء الصلاة، ويستحي أن يخرج من الناس مع أن الله عز وجل أحق أن يستحي منه، والواجب عليه أن يخرج ويستخلف. وقد مر بنا أن الاستخلاف يقول به العلماء جميعا، حتى أن ابن المنذر لم يذكر أحدا لم يقل بخلافه، فالشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية كلهم يقولون بمشروعية أن يستخلف الإمام إذا نابه شيء، سواء ذكر حدثا أو خرج من الصلاة بشيء يستخلف. وحينئذ الواجب على من ذكر أنه على حدث، سواء كان في أول الصلاة أو في أثنائها أو في آخرها، أن يخرج من الصلاة، فالله أحق أن يستحيى منه، ويجب عليه أن يخرج منها إجماعا، ولا تصح صلاته بعد علمه إجماعا، سواء علم في أولها أو وسطها أو آخرها أو حتى بعد أن انتهى منها، يجب عليه أن يعيد. وإنما النسيان يرفع عنه الإثم فيما بينه وبين الله، النسيان يرفع الإثم فيما بينه وبين الله، وأما الإعادة فلا بد منها. والخطأ والنسيان، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإفلاس يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هذا إذا كان في حق الناس أسلف شيئا فيما بينه وبين الله نسي، فالعلماء يفرقون بين من نسي وترك واجبا أو نسي وفعل محرما. فمن نسي وفعل محرما صحت عبادته، مثل من تكلم في الصلاة ناسيا، أكل أو شرب أثناء الصوم ناسيا، فعبادته تصح ولا إثم عليه. لكن دخل في الصلاة بوضوء ونسي أنه على حدث أكبر يوجب الغسل، ولم يذكر إلا أثناء الصلاة، لا إثم عليه، ويجب عليه أن يخرج من الصلاة، يجب عليه أن يخرج من الصلاة. طيب، إذا خرج من الصلاة كيف يفعل عند الرجوع؟ يكمل، يبني أن يستأنف على يبني ولا يستأنف؟ يبني معنى أنه يكمل، لا يعني يستأنف من جديد، من جديد. محمد، هذا الجديد ولا القديم؟ الجديد، نعم القديم. مذهب الشافعي أنه يبني على ما مضى ما لم يتكلم أو يحدث، يعني يذهب إلى الحمام وكمل البول ولا كمل الغائط. قالوا الآن هذا إذا ذهب فقط واغتسل، قالوا إذا سبقه الحدث أثناء الصلاة، ما أحدث عمدا، سبقه غلبه ريح، فقالوا يتوضأ ويبني على ما سبق. الصحيح أنه بطل صلاته، خرج من الصلاة يعيد من جديد، يعيد من جديد. وقد مر بنا أن المحققين من علماء الشافعية يقولون الراجح في مذهب الشافعي الجديد، يعني القول الجديد، إلا 18 مسألة الراجح فيها القديمة، يعني مذهبه القديم لما كان في بغداد. فأما لما ذهب إلى مصر فتوسعت مداركه، سمع أحاديث ما كان يعلمها من قبل، بنى عليها المذهب الجديد. ومن تلك المسائل كما مر بنا من قبل مسألة رحمه الله وقت صلاة المغرب. في القديم أن وقت المغرب يمتد إلى دخول وقت العشاء، وفي الجديد أن المغرب لا يسع إلا لخمس ركعات مع وسائل الطهارة، يعني يتوضأ أو يتيمم ثم خمس ركعات المغرب وركعتان فقط. ثم ماذا يخرج الوقت؟ قالوا لا، ما يخرج الوقت، لكن ما بعد الصلاة، ما بعد هذا إلى العشاء برزخ، ليس وقتا للصلاة، مثل ما بين الفجر، مثل ما بين طلوع الشمس إلى الظهر. قال ليس وقتا للفجر، الفجر ينتهي بطلوع الشمس. ولذلك قالوا وفي القديم يلزم طيب وفي القديم يلزم انتهاؤه إلى العشاء والراجح اعتماده. قالوا وفي القديم المذهب القديم الشافعي يلزم انتهاؤه إلى العشاء، يعني وقت المغرب، أنه ينتهي بالعشاء، والراجح اعتماده، يعني هذا. فهناك 18 مسألة قالوا الراجح فيها القديم، والباقي الراجح فيها الجديد، يعني كمذهب، وإلا من حيث الدليل ما دل عليه الدليل سواء القديم أو الجديد، والمعتمد العبرة بالدليل وليس في العبرة بقول قديم ولا قول جديد. طيب على كل حال مر بنا أن العلماء أجمعوا كما نقل الإمام النووي على تحريم الصلاة خلف المحدث لمن علم حدثه. إذا علمت أن هذا الإمام محدث لا يجوز لك أن تصلي خلفه ما لم يكن حدثه عن اجتهاد، يعني حدثه عندك مش عنده، عندك أنه محدث، هو لا يرى نفسه أنه محدث. مثلا أنت ترى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وهو مذهب الإمام أحمد، وهذه كما قالوا من مفردات الإمام أحمد، خلافا للجمهور الشافعي ومالك وأبو حنيفة على أن من أكل لحم الإبل لا ينتقض الوضوء. فأنت الآن الإمام أكل لحم إبل ولم يعيد الوضوء، هو على وضوء، أكل لحم إبل، غدا أكل لحم إبل، شرب مرق، ثم جاء وقت صلاة العصر ولا زال على وضوء الأول، أراد أن يصلي. هو عندك الآن قد انتقض وضوءه أم لا؟ لكن بالنسبة له لم ينتقض وضوءه وعلى طهارة. هل نقول لا يجوز لك أن تصلي خلفه؟ لو فتح هذا الباب سيأتي في جميع نواقض الوضوء المختلف فيها حينئذ قيامة بين الإمام وبين المأمومين. ولذلك مر بنا وجئنا بكلام الحافظ ابن رجب وقرأنا كلامه أن مثل هذه المسائل يعمل فيها باجتهاد، كل يعمل باجتهاده، هو يرى أن وضوءه صحيح يصلي خلفه، وإن كنا نعتقد أن هذا الشيء من نواقض الوضوء وهو لا يرى ذلك. فما يستطيع الإنسان حينئذ أن يحجر مثل هذا الواسع، قل له لا لابد. طيب لو رجع المأموم إماما والإمام مأموما، طيب ربما اختلفوا وكان هذا يرى أن في الإمام شيء من نواقض الوضوء ولا يرى، أنه رجعنا إلى حلقة أخرى، فهذا وهذا. فعلى كل حال نقل الإمام النووي الإجماع على أن من علم أن إمامه محدث لا يجوز له أن يصلي خلفه، لا يجوز له أن يصلي خلفه، فلأنك تعتقد أنه محدث. طبعا هذا الحدث الذي ليس بتأويل، يعني تعلم أنه ما توضأ، أنه دخل الحمام بال أو تبرز ويعرض الله أكبر، هو متعمد بذلك. طبعا ما يكون مثل هذا إلا من فساق الفجار، من أناس لا يبالون. ولذلك مر بنا أن بعض الأئمة، أنا علي المسألة وأنتم عليكم تقولوا لي من، قالوا إن الفساق يجوز الصلاة خلفهم بتأويل، وأما من لم يكن فسقه بتأويل فإنه لا يجوز أن نصلي خلفه. يعني الفسق بتأويل يعني إنسان على بدعة لكن متأول، هو على بدعة، هذا العمل الذي هو فيه بدعة لكن متأول، عنده تأويلات، عنده بعض الشبهات، بعض الأدلة، فهو يصلي إمام، تصح الصلاة خلفه. لكن من الأئمة من قال إذا كان فسقه ليس بتأويل لا نصلي خلفه. إيش الفسق الذي ليس بتأويل؟ زنا، سرقة، شرب خمر، هذا إيش تأول الزاني؟ هذا إيش تأول؟ إيش تأويل الزاني؟ ما هو تأويل السارق؟ يعني ما هو يعني عنده تأويل مثل الأشياء التي تدرى الحد شبهة، مثل السارق الطريف عند الشافعية الذي لا يعجز أي سارق أن يكون طريفا على هذا، قالوا يسرق ويدفع عنه الحد إذا ادعى أن المسروق ملكا له، دخل البيت أخذ الدب الغاز لقيته بالخارج، إيش معك؟ حقي. من أين حقك؟ قال كان عندكم حق الدب هذه. طيب هل يعجز أي سارق أن يدخل دكان يكسر قوف يسقط على بيت وبالأخير يقول لك حقي؟ قالوا هذا هذه شبهة تدرى الحق، ما يعجز أي سارق أن يدعي مثل هذه الدعوة. وعدوه قال دلعوه، قالوا السارق الطريف الظريف، ها مثل. المهم أن يعني مثل هذا يعني هذه شبهة ما يلتفت إليها، لأنه لا يعجز أي سارق أن يدعي مثل ذلك. دخل يده إلى يده، إيش يفعل؟ قال نسيده حقي البيس اليوم بالصبح، نسيده عندك كل بالصور، أنا ذي قرية وانت في قرية، وفقنا بالصور سويق المركزي، وقال حقي البيس جيبه. من أي من اللي يقلب؟ واحد أنا رأيته أمس في المنام إنه واحد حول لي 5000 ريال. يعني مثل هذا لو فتح هذا الباب ما يغلق أبدا عند السراق. طيب الخلاصة، من هو الإمام الذي قال تصح الصلاة خلف كل فاسق إلا من لم يكن فسقه بتأويل؟ الإمام مالك. الإمام مالك فيقول من كان فسقه بغير تأويل فلا تصح الصلاة خلفه. وجمهور العلماء ما صح الصلاة خلف الزاني السارق الشارب، طالما أنه يعاصي مرتكب كبير الصلاة خلفه تصح، لأن من صحت صلاته صحت إمامته. مسألة كون الأفضل أن نصلي خلف غيره هذه مسألة أخرى، لكن من حيث الصحة تصح. طيب على كل حال، صلاة الصلاة خلف المحدث لا تصح إجماعا، الصلاة خلف المحدث لا تصح إجماعا لمن علم حدثه. طيب المسألة التي مرت بنا وهي من المسائل المهمة من حيث الواقع العملي، الإمام صلى ناسيا أنه محدث، بعد ما سلم ذكر أنه على غير وضوء، قال شوفوا يا جماعة أنا صليت وأنا ناسي إني على غير وضوء، أنا الآن أقوم أتوضأ وأعيد الصلاة. ما حكم صلاة المؤتمين عند من؟ الشافعية بس. من هم؟ حدوهم. عادوا مر بنا أمس ما قضيت في الحد. الشافعي وأحمد من؟ مالك ماذا قال؟ ليس الكلام على العمد الآن، هذا ناس، هذا الآن ناس لم يتعمد. ألم يمر بنا وقرأنا ما قاله النووي؟ قال في مذهب العلماء، في مذاهب العلماء في الصلاة خلف المحدث والجنب إذا جهل المأموم حدثه. قال فذكرنا أن مذهبنا صحة صلاة المأموم، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن عمر والحسن البصري وسعيد بن جبير والنخعي والأوزاعي وأحمد وعن أبي ثور والمزني، وحكي عن علي أيضا وابن سيرين والشعبي وأبي حنيفة وأصحابه أنه يلزمه الإعادة، وهو قول حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة. وقال مالك إن تعمد الإمام الصلاة عالما بحدثه فهو فاسق فيلزم الإعادة على مذهبه، وإن كان فاهيا فلا. في الشافعي وأحمد ومالك يرون أن الصلاة صحيحة، صلاة المأموم هو يعيد، رحمه الله. هذه من الناحية الواقعية مهمة. بعض الناس يعني يخرج قال الإمام كان بعد ما خرجنا قال الإمام كان ذكرنا على حدث. طيب ما علاقة أنا نصلي الصلاة صحيحة؟ يعيد هو حتى لو تكلم بعد أن سلم مباشرة قال أنا الآن ذكرت أني على جنابة وتوضأت ولم أغتسل أو ذكرت أني على حدث، فحينئذ هو يقوم يتوضأ ويعيد. وأما المأمومون فعند جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أن صلاتهم صحيحة حتى لو تعمد الإمام الحدث لكنهم لا يعلمون، حتى لو كان الإمام متعمد دخل بالصلاة محدثا متعمدا وهم لا يعلمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلفهم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. فحينئذ ما يقع إشكال. كثير من العامة الآن لو قام الإمام بعد الصلاة وقال أنا صليت وأنا على غير طهارة نسيت، بعضهم يقول عيد الصلاة. طبعا هذا الذي هم يدين من البعض أن يقول لك صلينا الذمة والندم يخرج. فحتى لو قال يعني لو كان ما كان يعني ما يبالي ولا يريد أن يعيد، لكن بعض الناس ربما يدخله الشك ويظن أنه إذا بطل صلاة الإمام أنه أيضا كذلك يقوم ويعيد. على أن صلاتهم صحيحة هم، أما هو فيعيد. لكن لو علموا من قبل الصلاة أنه محدث بطل الصلاة من معنى وأجب ولا يجوز لهم أن يتابعوا. لو علموا أنه أحدث أثناء الصلاة، لو علموا أنه على غير طهارة أثناء الصلاة كيف عرفوا؟ قال لا هذا ضرر سمعوا ضرر قل لك يعني يعرفون أنه جاءوا على جنابة إيش دراهم؟ إلا أن يأتي إنسان يتكلم يعني مثل بعض القرى والبوادي امرأته يعني دخل يصلي نزيد متوسط أخرج. يعني مثلا قد يحصل بعض القرى والبوادي، فلو أن المرأة مثلا فعلت مثل هذا وقالت مثل هذا هذا حينئذ يلزمه الخروج. لو أبى وجب حينئذ على المأموم المفارقة، وجب على المأموم أن يفارق الإمام. وقد مر بنا الخلاف في نية المفارقة. هناك من العلماء من يقول لا يجوز أن يفارق المأموم الإمام، وإذا فارقه بطل صلاته. وهذا مذهب من؟ ما أشرح ما تنشر مذهب من يا مرتضى؟ تمام؟ الشافعي هو الذي خالف في هذا المثال. الشافعي هو الذي قال يجوز له أن يخرج وينوي المفارقة بعذر، وعلى القول الثاني حتى بدون عذر، على قول آخر في المذهب، لكن على المذهب بعذر يخرج. من الذي قال لا يجوز أن يخرج؟ عندك يا بلعلى كنت موجود. بس يثبت إذا كنتم كتبتم إذا كنتم، لكن يعني الاعتماد على الحفظ فالحفظ خوان، فأني ما أسرع من ينسى الإنسان. مر بنا أن جمهور العلماء على خلاف هذا، ومنهم المالكية والحنابلة يقولون ليس له يفارق، إذا فارق بطل الصلاة. يعني نادر ما يحصل مثل هذه الصورة، ويحصل يعني ويعني بين المأموم والإمام، وأحيانا يكون بعض الأئمة ممن لا يملك نفسه، يعني هو معذور أصلا لأن حدثه دائم مستمر وعنده مثلا غازات وعنده أشياء ما يستطيع هو على هذا الحال. فلكن المأموم ما يدري، المأموم ما يدري. لكن يبقى عندنا الخلاف، هل له أن يؤم غيره؟ هم يقولون من كان حدثه دائم من المتيمم هل يصلي بالمتوضأ؟ فعني القاعد هل يصلي بالقائم مثل المقعد والأشل ومن جرى مجراهم؟ في خلاف أهل. يعني الغالب أنه يعني ما يعرف، لكن بعض الناس عنده سلس بول ما أحد يدري، وهو مستمر ولا عنده استرخاء بالريح وما أحد يشعر به. طيب يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، لازلنا في الكلام على الإمام إمامة المحدث. قال فرع: إذا تعمد الصلاة محدثا كان آثما فاسقا لا يكفر بذلك إن لم يستحله. أما إذا استحل الأمر واضح، لأن هذا استحل إيش؟ أمر حرمه الله، هذا يكفر عند الجميع، هذا يكفر عند العلماء جميعا. استحل شيئا حرمه الله، فقل له ليش صلي؟ قال ما عليك من أجل إيش فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بطهور، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. قال ما عليك من هذا، ما علي أنا من هذا، أنا أصلي هكذا حرام لا يجوز لك. قال ما عليك من حرام، أعوذ بالله، مثل هذا لا يكفر، مثل هذا يكفر. فقال إذا تعمد الصلاة محدثا كان آثما فاسقا ولا يكفر بذلك إن لم يستحله. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة يكفر طبعا إذا تعمد الصلاة محدثا، سواء كان من أولها أو في أثنائها. كيف في أثنائها؟ أحدث مع الركوع، أحدث مع السجود، استرخى، أحدث بدون ما يشعر المؤتمون، واصل. الآن تعمد مواصلة الصلاة وهو على حدث، عند أبي حنيفة يكفر، عند الجمهور فاسق، إلا أن يستحل ذلك. طبعا ما هناك من يستحل، يعني مسلم معروف يعني يفعل هذا الاستحلال، بعضهم أو كثير من يفعل هذا حياة. قلنا كيف أخرج الآن؟ ما أستطيع، خلني أكمل وبعدها أعيد. لا يجوز لك، الله حق أن يستحي منه، أخرج واستخلف. طيب قال أبو حنيفة يكفر لتلاعبه واستهزائه بالدين. قال ودليلنا القياس على الزنا في المسجد وسائر المعاصي، يعني جاءوا بذنب عظيم، زنا في المسجد، ما حصل مكان مناسب إلا مسجد في وقت غفلة، عياذا بالله، زنا بامرأة داخل المسجد. زنا بامرأة داخل المسجد ما حكمه؟ معاصي من جملة العصاة، مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم المعصية في المسجد اسمها أشد، المعصية في المسجد اسمها أشد، لكن لا يكفر بذلك، لا يكفر بذلك. فكما أنه كما مر بنا من قبل قصة الذي كفر أباه وكفر الناس، كفر الدولة كلها لأنهم ما ينكرون المنكر. طيب أنت الآن قد ترى منكرا بعينك ولا تنكره، ما تنكره عدم مبالاة، كم من المنكرات نحن جميعا قد نرى بعض المنكرات وما ننكر، إما يغلب على الظن أنه يترتب على ذلك مفسدة أعظم أو غير ذلك. وأحيانا يحصل تساهل لكثرة الذنوب والمعاصي، كم أنكر بالذات خلص الشرق، الذي يحلف بالطلاق، الذي يحلف بالأمانة، الذي يغش، الذي كم تنكر وكم تترك. فعلى كل حال رأيت منكرا فلم تنكره، صغير ولا كبير، ما الحكم؟ لا تكفر بذلك، أنت آثم. طيب المنكر هذا شرك ولم تنكره، أنت غير مقر، غير راضي، ما ترضى هذا، أنكرت بقلبك، أنت منكر بقلبك عادي، أو حتى تساهلت ولم تنكر، لا تكفر بذلك لأن غير راضي. أما إذا رضيت قلت تمام، هذا ما في أي شيء، ذبح لغير الله، نذر غير الله، دعاء غير الله وما أشبه ذلك، فالراضي كالفاعل. فكيف تكفر إذا ما أنكرت منكرا؟ أنت عاصي، آثم، تأثم بذلك، عاصم بذلك، ما تكفر لأنك ما أنكرت هذا المنكر. ولا كم من منكرات، كم من ربا، كم من زنا، كم من غش، كم من كذا وكذا، والناس لا ينكرون، إذا كفار، أعوذ بالله. إذا من يبقى من على الإسلام؟ نعم الإنسان عاصم إذا ما أنكره، قادر على الإنكار، يأثم على ذلك. إذا كان يرى أن هذا حلال، أن هذا الشيء حلال، استحل ما حرم الله، يكفر. لو أن الإنسان ما يشرب ولا قطرة خمر وقال الخمر حلال، يكفر. شخص يشرب كل يوم 10 لتر يقول لك الخمر حرام، فاسق. والثاني هذا الذي ما يشرب وقال حلال، كافر، لأنه استحل شيئا حرمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال دليلنا القياس على الزنا في المسجد وسائر المعاصي، يعني قد يعصي في المسجد. طيب الآن يعصي في المسجد كيف؟ يعني كانوا من قبل يقولون يمكن للإنسان أضيق من هذا، إما المعصية في المسجد ممكن بكثرة، غيبة ونميمة، سواء كان متكلما أو سامعا، حتى هو على الكرسي أو هو جالس مع آخر غيبه ونميمة، ولا يشاهد شيء من المنكرات أو المحرمات في الجوال وهو في زاوية من زوايا المسجد. لكن صورة أضيق قالوا يمكن أن يقع في معصية وهو يصلي. كنت من قبل أفكر أقول طيب يعني كيف يتصور معصية وهو يصلي، كيف يستمر هذا؟ إلى أن حيكنا واعتمرنا ممكن هو يصلي وأمامهم رأي جالس جالس ينظر له نظر شهوة ويتعمد النظر، يديم النظر إليها، ما هو نظر سيئة مرت في جانبه فغض البصر، يديم النظر إليها، هذا الآن معصية وهو يصلي، هذا الآن يعصي الله وهو يصلي. أمام نافذة في المسجد والنافذة على بيت وامرأة جالسة في النافذة وهو طول القيام جالس يقرا سورة بعد سورة وما ولا من ينظر المرأة هذه. هذا الآن عصى الله عز وجل وهو في صلاته. يعني استهزاء الدين كفر، لكن ما الاستهزاء غير موجود، مستحي فقط من المصلين، كيف نكفره؟ غير مثل هذا مستهزئ مستهزئ، هذا أمر آخر. لكن شخص آخر مستحي من المصلين، مستحي من المصلين، ما يستطيع يقول لك أحرائك كيف أخرج الآن إيش يقولوا؟ فأنا أعرف أنه ما يجوز، هو بعد الصلاة يتوضأ ويعيد سيعيد، لكن ما استطاع الخروج بهذا تحت هذا الظرف، كيف نكفر مثل هذا؟ مش جاهل طالب علم غلبه الحياة انه ما يخرج من الإمام وهو في الركعة الثالثة، ممكن يحصل مثل هذا؟ سأل الله العافية. وفي مسجد كبير مسجد جماعة خلفه ناس طلاب علم دعاء إلى الله، وبعد ذلك يقول لك أنا أخرج الآن كيف؟ الشيطان يكبر عليه. لا شك يعني أن المرة الأخرى معناه أن المرة الأولى قد دافع جاهد نفسه واستمر، المرة الثانية يقول خلاص أنا كان ينبغي علي أن أخرج، كان ينبغي أن أفعل كذا وكذا. هذا شك وكذلك العكس أحيانا قد في المرة الأولى يتساهل ثم يلوم نفسه كثيرا فيعزم أنه لو حصل مرة ثانية أنا ما أجلس، كيف أجلس؟ ابتلي مرة ثانية حينئذ لابد أن يخرج، لابد أن يخرج، الأمر سيكون أشد. الأمر أسهل في المؤتمر، أسهل خروجه، أسهل من الإمام. تمثيلي يعني الأمر سهل، لكن إذا كان إمام وقال أنا الآن أركع بهم وأسجد وأنا أعتقد أن صلاتي الآن باطلة وخلاص فتكمل ليش يعني إيه يتبع الأمام هؤلاء صلي بهم يعني إيه وأنت محب، ففي حق الإمام أشد على الحالين. هذا الذي هو مؤتم ما يجوز له أن يبقى أيضا، لا يجوز له أن يبقى أيضا كون يتابعهم على مثل هذا الحال، ما أحد يلومه لو قال له قائل لماذا خرج قال أحدث، حتى الإمام ما سيزداد إلا رفع حتى عند المؤتمين، وهذا صاحب دين الناس يشعرون عن مثل هذا. وهو يعني لو علم الناس لو قال الناس يعني أحدث، هناك يعني من يقول من الفقهاء يقول يعني يمسك على أنفه يعني يقول لهم يعني يكذب عليهم من ورعبها، تكذب ليش يعني هذه معصية داخل المسجد، فلكن قالوا يوري يعني يوري عليه، ما يحتاج أن يعني يوري ولا شيء، خوي بس حتى الإنسان بشر ما فيها أي شيء، وسيثق به المؤتمون سيقول هذا من دين، هذا من دين. لكن بعض الشيطان يقول له معنى هذا الكلام فرض أنك لو خرجت الآن ما يجي صلاة العصر لو قال لك يا أمام كذب نفسك ضبط نفسك الآن تجعلني تعمل لك عليهم خرج. الشيطان يأتي خوفه مثل هذه الأشياء وليس لها أساس. طيب قال رحمه الله تعالى: إذن إذا تعمد الصلاة محدثا فالأمر شديد سواء كان إماما أو مأموما، يعني من شدته أن من العلماء من قال بإيش؟ بكفره، من العلماء من قال بكفره. فلذلك ما يأتي سهل ويقول له سهل أنا أبقى في الصلاة أنا أبقى على قضاء أحمد. الشيخ بن حسن هذا عذر من قال بال يعني بهذا المنطق، يعني يقول الشيخ الباني حسن الحديث: إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليمسك بأنفه ولينصرف. يوهمهم يعني حصل دور عرف من أي ما يكون إحراج له أنه يعني فساء وهو في الصلاة. ها؟ إذا سألوا مع القرن دور عرف أجعل قبلكم ما يجيزون لكم كيف يفعل. ها؟ يقول لهم حصل حدث، هم جاسلوا كلهم يقوم يتكلم، هم يسألوا واحد فضولي مثلك هكذا فيعني يسأله يجيبه بينه وبينه. بس بعضهم يعني لا زال يعني الشجم، يعني يقول له كيف يعني طيب يعني ما خرج ولا قوة، كيف يعني ليش ايش فيه كم خرج ذلك وين ليش ما وصل كذا. طيب قال فرع: قال أصحابنا إذا ذكر الإمام في أثناء صلاته أنه جنب أو محدث أو المرأة المصلية بنسوة أنها منقطعة حيض لم تغتسل، يعني ذكرت أنها طهرت، هي طهرت من الحيض وأرادت أن تؤجل الغسل نسيت توضأت وصلت باعتبارها طهرة، الواجب عليها ماذا؟ الغسل، هي لم تغتسل، هذه منقطعة حيض لم تغتسل وهي تصلي بالنساء. قد مر بنا أن صلاة النساء جماعة تستحب ولا تجب، لأن المرأة ليست من أهل جماعة، لا يجب عليها تصلي جماعة لا في المسجد ولا في البيت. طيب قال أصحابنا إذا ذكر الإمام في أثناء صلاته أنه جنب أو محدث أو المرأة المصلية بنسوة أنها منقطعة حيض لم تغتسل لزم الخروج منها، فإن كان موضع طهارته قريبا أشار إليهم أن يمكثوا ومضى وتطهر وعاد وأحرم بالصلاة وتابعوه فيما بقي من صلاته. هذا على إيش؟ على الجديد والقديم. الآن يبني فما يبني، أظن أنه العكس، القديم أنه لا يبني والجديد أنه يبني. ها؟ لا، ليس الكلام على الاستخلاف، الكلام على البناء، البناء على صلاته. فقال هنا وعاد وأحرم بالصلاة وتابعوه فيما بقي من صلاتهم. قال ولا يستأنفوها، وإن كان بعيدا أتموها ولا ينتظرونه. قال القاضي أبو الطيب: قال الشافعي: وهم بالخيار، إن شاءوا أتموها فرادا وإن شاءوا قدموا أحدهم يتمها بهم. قال الشافعي: وأستحب أن يتموها فرادا. قال القاضي: وإنما قال ذلك للخروج من الخلاف في صحة الاستخلاف، في صحة الاستخلاف. قال وإذا أشار إليهم والموضع قريب، قد مر بنا أن الإمام هل يعني استخلف غيره أو لا. قال وإذا أشار إليهم الموضع قريب استحب انتظاره كما ذكرنا، ودليل من الحديث السابق عن أبي بكر: فإن لم ينتظروه جاز لهم جاز ثم لهم الانفراد والاستخلاف. قال فرع: لا تصح الصلاة وراء السكران لأنه محدث. قال الشافعي والأصحاب: فإن شرب الخمر وغسل فاه وما أصابه وصلى قبل أن يسكر صحت صلاته والاقتداء به، فلو سكر في أثنائها بطل صلاته. كيف سكر في أثنائها؟ يعني يشرب قبل لكن ما دخل بالتغطية إلا أثناء الصلاة، يعني ما تأثر بالخمر وتفاعل الخمر معه إلا أثناء الصلاة سكت. ولكن يعني الذين كانوا يصلون خلفه قد جاء من المسعود كان من كان خلفه وما يعرفون على هذا، ما يعرفون أنه دخل سكران، فإذا عرفوا أنه دخل في الصلاة ومحدث ما يصل خلفه. وأحيانا قد يكون في أوائل سكره أو سكر خفيف يعني يعقل يميز، لكن صلى قالوا له صليت أربعا، قال تريدون أزيدكم؟ قالوا ما زلنا في زيادة منذ أن توليت الإمام، ما زلنا في زيادة على الزيادة أربعة فجر. طبعا محمول عنه ما تابعوا إن صلوا ركعتين جلسوا أو فارقوا فهو كمل الأربعة، فقال تريدون أزيدكم؟ قالوا ما زلنا في زيادة منذ أن توليت الإمام. قال ولا تصح الصلاة وراء السكران لأنه محدث، لأن السكران غاب عقله، عند غياب عقله سيحصل منه يعني مظنة الحدث، مثل النائم النوم مظنة الحدث. ولذلك بعضهم قال النوم ناقض بنفسه، وهناك من يقول لا النوم ليس ناقضا بنفسه ولكنه مظنة للحدث، بدليل التفريق بين النوم القليل والكثير وبين الهيئات. عند الشافعية لا يكون إلا إذا نام على هيئة متمكن، على هيئة متمكن يعني على غير هيئة متمكن، إذا نام على غير هيئة متمكن حينئذ انتقض الوضوء. يعني لو نام وهو جالس متربع هكذا قالوا هذا ما ينتقض الوضوء، ليش؟ قالوا ما يستطيع يحدث وهو جالس هكذا، وهذا معروف يعني الذي يريد يحدث لابد يعني يميل يمين لا يسعد، أما هو جالس هكذا صعب أن يحدث، لكن هو ساجد على طول وهو راكع كذلك. في حال القائم قالوا لانطباق إليتيه، في حال القيام أيضا يعشر الحدث في عقل القائم بخلاف الراقد المستلقي الراكع الساجد. قال فرع ولا تصح الصلاة وراء السكران لأنه محدث، قال الشافعي والأصحاب فإن شرب الخمر وغسل فاه وما أصله وصلى قبل أن يسكر، يعني قبل أن يتأثر بالخمر، صحت صلاته والاقتداء به، فلو سكر في أثنائها بطلت صلاته. طبعا اسم الشكر معروف أنه مرتكب الكبيرة وآثم ولا يجوز أن يقاروا، ليس للناس أن يقدموه، لكن لو حصل هذا هو إمام الناس أو هو أمير أو ما لهم إلا يعني الصلاة خلفه، من حيث الصحة أتصح أو لا تصح، يعني كمسألة يعني فرضية. قال فأما قال وما طيب، قال فلو سكر في أثنائها أي حصل له السكر، مش أنه شرب خمر في أثناء الصلاة، يعني لم يحصل له التأثر بالخمر والتغير إلا أثناء الصلاة، قال فلو سكر في أثنائها بطلت صلاته ولزم المأموم مفارقته ويبني على صلاته، يعني يبني على ما مضى، فإن لم يفارقه بطل الصلاة، إن لم يفارق بطل الصلاة. حتى أنهم قالوا لو علم بحدث إمامه ولم يفارقه وبقي ولو لحظة بعد أن علم بطل الصلاة. قال فرع قال الشافعي رحمه الله في البويطي، يعني في البويطي، إيش البويطي هذا وضح؟ كتاب لمن؟ اسم الكتاب البويطي، سماه البويطي، يعني مثل ما نسمي مثلا التحفة صحيح البخاري الحمدة، الشافعي سماه البويطي هكذا، هذا الظاهر ولا التوفيق؟ عبد الرحمن البويطي أجل تلاميذ الإمام الشافعي، وأوصل الإمام الشافعي أنه خليفته على درسه بعد موته، وخلفه ثم ابتلي بمحنة خلق القرآن ووفد من مصر إلى بغداد ومات ومسجون بسبب فتنة خلق القرآن. وقال الشافعي لا أعلم أحد أحق بنجد فيه هذا من البويطي. فالبويطي في الكتاب الذي يعني كتبه في فقه الإمام الشافعي، فقال الشافعي في البويطي أي في الكتاب الذي ألفه البويطي، وكان أجل تلاميذ الشافعي ومن أجلهم أيضا المزني صاحب شرح السنة، وكذلك أيضا الربيع الجيزي، الربيع المرادي، وكل هؤلاء من رواة المذهب الجديد الذي في مصر، البويطي، المزني، الربيع الجيزي، الربيع المرادي، حرملة من رواة الجديد أيضا، بغداد. والجديد مصر قيل أنه بقي 5 سنوات ثم مات في مصر، وبقي في بغداد 2 سنوات بعد أن رجع من اليمن، لأنه بدأ تعلم في مكة ثم ذهب إلى المدينة وحفظ الموطأ على الإمام مالك، تتلمذ على الإمام مالك وأفتى وهو في 15 وجيز في الفتوى شافعي وهو في 15 من عمره، ثم رحل إلى اليمن، ثم رجع بعد ذلك إلى بغداد وبقي فيها قيل 2 سنوات، وكان له هناك رواة مذهب في المذهب القديم، ثم انتقل إلى مصر بقي فيها إلى أمنا. باعتبار أنه موافق للأدلة، يعني المقال الجديد والصواب، يعني الراجح الجديد إلا 18 مسألة، فالراجح فيها القديم ذكروا منها ما يتعلق بوقت المغرب، مسائل أخرى ذكرها النووي في مقدمة المجموع، وذكرها الدميري في النجم الوهاج، ذكرها غيرهم من شراح الكتب الكبيرة الشافعية، فيذكرون مثل هذا ويعدون مسائل عدة مسائل معتبرة. الإمام النووي خالف المذهب في مسائل كثيرة، وكذلك أيضا أبو بكر بن المنذر الإمام المعروف فيخالف في مسائل كثيرة، فباعتبار الدليل. ولذلك قال بعض المائلين إلى الجمود من الشافعية قالوا ترجيحات النووي قوية من حيث الدليل ضعيفة من حيث المذهب، وأن تكون ضعيفة من حيث المذهب إيش علينا؟ المهم الدليل، الذي يهمنا الدليل، أنها قوية من حيث الدليل، فلا علينا أن تكون ضعيفة من حيث المذهب، ما تعبدنا الله بمذهب، تعبدنا الله بالدليل. من رواة مذهب الشافعي الجديد البويطي والمزني والربيع وحرملة، أيوة. لا يعني الكتب التي نقلها هؤلاء، وإلا هم يقولون ما هناك إمام دون مذهبه بنفسه إلا الشافعي، يعني لذلك الشافعي له كتب في الإملاء، في الرسالة، في الأم وغيرها من الكتب كتبها بنفسه، ولذلك قالوا نصا. وهناك رواه مذهب الإمام الشافعي نقلوا من تلاميذ، المزني ينقل، البويطي ينقل، الربيع ينقل، قال الشافعي كذا وكذا، سواء في الفقه أو في غير الفقه يقولون، يعني بس البويطي بالذات باعتباره كتاب، يعني كما في هذا الكتاب، وإلا قال الإمام الشافعي كما في كتاب كذا وكذا المزني، كما في كتاب كذا وكذا الربيع الجيزي، وما أشبه ذلك. هو باعتبار أجل التلاميذ وأنجب التلاميذ وأثبت يعني التلاميذ، وإلا هناك من تلاميذ الإمام الشافعي من لهم مكانة في نفسه عظيمة في المزني، مثل الربيع بن سليمان، يعني قال له الإمام الشافعي لو أستطيع أن أطعمك العلم لأطعمك، لما كرر عليه مسألة فلم يفهم الإمام الشافعي، كرر على الربيع مسألة ما فهمها، ثم أخذه على انفراد كررها عليه 40 مرة، ما أحد يتحمل مثل هذا إلا أن يكون لهذا مزية عنده، ولا يقول لك يعني أنا فارغ لقي مثل أقرر في المسألة دي وين عقلها. أحيانا تقرر مسألة في الدرس 2 أو 3 وما يفهمها البعض وما تقوم القيام، وهو يعني الله أمر طبيعي. فالشافعي كررها عليه 40 مسألة إلى أن فهمها، قال له لو أستطيع أن أطعمك العلم لفعلت. وأحيانا يقرر البعض في المزني من أجل كلامه الإمام الشافعي صاحب الرسالة شرح السنة ابن أخته أبو حنيفة، ابن أخته الطحاوي، ابن أخته الطحاوي المزني خال الطحاوي الإمام الطحاوي كان شافعي، كرر عليه مسألة ما فهم، قال والله ما تفهمه أو والله ما تفهمه. المزني يقول لابن أخته الطحاوي، غضب وأخذ بخاطره تحول إلى مذهب أبي حنيفة وتعلم. المهم حقق تلك المسألة وصار إماما، قال رحم الله المزني لو كان حيا لكفر عنه، هذا عدو موجود يكفر عنه. أنا فهمت المسألة. فقالوا يعني أحيانا الغلظة على الطالب أثناء التلقي ربما يعني يأتي الشيطان وبعدها قال إيش، فيقول لك من هو، يعني الكتب كثير والعلماء كثير أنا أتعلم وحده، مع أنه يضر نفسه، يضر نفسه. لابد أن يصبر على معلمه، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. والذي ترك مجلس الدارقطني، مجلس أبي الحسن الدارقطني، ما نسيت الآن اسم ذلك التلميذ. المهم ضبط الدارقطني يتكلم على شخص يعني جرحه، فالتلميذ هذا تأثر، إيش يعني مجلس الآن صار غيبان مما ما يدري أنه هذا علم وأنه تكلم ديانة الدارقطني إمام. المهم مثل ما نقول حنف، أخذ بخاطره وترك مجلس الدارقطني. مات الدارقطني، قال ما ضر أبي الحسن أن ترك مجلسه، إيش ضره؟ قال من الضر أنا، لكن ما أفكر إلا بعد ما فات الأوان، لم يفكر إلا بعد أن فات الأوان. قال ما ضره أن ترك مجلسه، طيب احضر مجلسه وترك هذا الذي لا توافقه عليه، واستفدنا عنده من خير. فهو قال ما ضر أبي الحسن أن ترك مجلسه. فكذلك أيضا يعني هنا انظر الشافعي مع المزني مع الربيع، وانظر المزني مع ابن أخته. وأحيانا قد يكون يعني لأنه ابن أخته قد يكون له عليه يعني فطوة ودلال ونحو ذلك، ويريد أن يزجره ينتبه يفهم يركز أكثر، ولكن وقعت منه موقع، وقعت منه موقعا عظيما فترك. خرج الإمام كمل، هو نزل يعني في تلك الجهات الساحلية، وخرج مرة رحلة كاملة من أجل يتعلم من فرنسا، ورحلة أخرى من أجل أن يأخذ العلم. كما أنه خرج إلى اليمن، عبد الله بن مبارك خرج إلى اليمن، الإمام أحمد إلى صنعاء، وخرج إلى عدن، الإمام أحمد رحل إلى أبان بن عثمان الذي مسجد الكريتر الذي باسمه، وجده ضعيف، قال دراهم نحتسبها في سبيله، وجده وينه، قالوا دخل نزل البحر يصبح مع الحيتان، كان ينزل في الليل البحر يقول يصبح مع الحيتان. فالإمام أحمد رأى أنه ضعيف، قال دراهم نحتسبها في سبيله، رجع. وأبان بن عثمان ضعيف من حيث الحديث وإن كان فيه دين وصلاح. فالمهم الحافظ ابن حجر رحل إلى اليمن ثلاث مرات، الحافظ ابن حجر، وقال أجزت أهل اليمن، يعني جمل، أجزت أهل اليمن أن يروا عني كتبي الموجودين والذين سيولدون، يعني أجازنا وأجاز من بعدنا ومن قبلنا، قال يعني أجاز أهل اليمن أن يروا عنه، أن يروا عنه. وعدد من الأئمة الكبار رحلوا إلى اليمن بالذات إلى عبد الرزاق الصنعاني الذي قيل ما رحل إلى عالم كما رحل إليه، فرحل إليه الإمام أحمد وغير الإمام أحمد، معين جمع من الأئمة الكبار أئمة الإسلام. الشافعي كذلك رحل إلى اليمن، يعني أكثر من رحلة جاء اليمن ورجع. أما معمر اللي جاء من البصرة فخلاص قيده أهل صنعاء وزوجوه وجلس استمر. معمر بن راشد أبو عروة الذي يقيل في ترجمته نزيل اليمن، لما جاء وأعجب أهل اليمن عندهم العلم قالوا قيدوه، يعني زوجوه، يعني زوجوه قيد، قيدوه جلس خلاص، يعني بعد زوجته جلس في اليمن. ثانية هذه يزور أمه في البصرة يرجع. طيب على كل حال نكمل الباقي شيء يصير. قال الشافعي رحمه الله في البويطي هذا حق الله، ولو صلى بهم بغير إحرام لم تصح صلاته. كيف بغير إحرام يا الله؟ يعني مش لابس الإحرام، لابس يعني إمامة وكوفية ولا كيف؟ يعني عريان مثلا ولا إيش المعنى؟ شو المعنى طمعا؟ والله لم يعرف. يعني بدون تكبيرة إحرام، بدون إحرام ما أحرم، ما قال الله أكبر. قال ولو قال الشافعي في البويطي ولو صلى بهم بغير إحرام لم تصح صلاتهم عامدا كان الإمام أو ساهيا. هذا لفظه لفظ الإمام الشافعي كما في البويطي. ولعله أراد بالإحرام تكبيرة الإحرام فلا تصح صلاتهم لأنه لا يخفى غالبا. وأما إذا كبر وترك النية فينبغي أن تصح صلاتهم خلفه لأنها خفية، النية في قلبه، كيف يعرفون مثل هذا؟ ولذلك التلفظ بالنية لا يشرع لا عند الشافعية ولا غير الشافعية. وقد مر بنا أن الشيرازي رحمه الله في المهذب ذكر أن بعض الشافعية قال بالجهر بالنية قال وليس بشيء. تذكرون من هو ولا نسيتم؟ عبد الله الزبيري، عبد الله الزبيري، فهو الذي يعني قال بالتلفظ بالنية. تجد بعض المتصوفة أو بعض الشافعية المتمذهبين يقول لك لا نويت أن أصلي وراء الإمام حاضرا مقتديا، ما قال هذا الشافعي. هذا قول لبعض علماء الشافعية وأنكره علماء الشافعية الكبار مثل الشيرازي، إمام كبير صاحب التنبيه وصاحب المهذب النووي حفظ التنبيه، كان الناس يحفظون التنبيه عند طلب العلم، وممن حفظ التنبيه النووي وألف المنهاج الذي فاق التنبيه وعن شروحه صارت أعظم أكثر. طيب قال وأما إذا كبر وترك النية فينبغي أن تصح صلاتهم خلفه لأنها النية خفية كالحدث بل أولى بالخفاء والله أعلم. ثم الفرع الأخير قال أجمعت الأمة على أنه من صلى محدثا مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة وتجب إعادتها بالإجماع سواء تعمد ذلك أم نسيه أم جهله. انتهى. الجديد أنه استأنس والقديم أنه يدوي. إذن على القديم هنا يعني بناء على القديم. الجديد مذهب الشافعي في الاستئناف لمن سبق أو حدث أنه يعيد الصلاة من جديد، والقديم أنه يبني على ما مضى. يعني لو أنه سبق أو الحدث في الركعة الثانية فمذهب الشافعي القديم أنه يكمل يظهر يتوضأ ولا يحدث، يعني يتوضأ فقط دون أن يحدث ولا يتكلم ولا يأكل ولا يشرب ولا يكلم أحدا أثناء الخروج الدخول يبني. وهذا القول مرجوح. والرايح هو مذهب الشافعي الجديد في هذا أنه يستأنف الصلاة من جديد. طيب أحسن إلى هنا.